عبيدته. العرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء من فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا تصديقا تسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم نستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، أي نوع من العرش والكرسي حقيقة. والعرش أعظم من الكرسي، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن على العرش استوى. والعرش والكرسي مخلوقان، والله غني عنهما، والله حافظهما، والكرسي جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن يعني الكرسي من السماوات السبع، يعني عند الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. وسع كرسيه السماوات والأرض، ويعني ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، فنؤمن بها ما نقول أن الكرسي هو العلم أو علم، والكرسي حقيقة، وهكذا أيضا العرش. وقد جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن حملة العرش أو أحد حملة العرش ما بين منكبي لأذنيه مسيرة 700 عام، يدل على عظم العرش. وجاء أيضا أن الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة أمام العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه، والمخلوقات قالوا العرش، مستغني سبحانه وتعالى عن العرش، وليس استواءه سبحانه وتعالى عليه لحاجته إليه. الجميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، ونغاله مستغن عن العرش وما دونه. وأيضا رد على أهل الضلال الذين يقولون عرش والكرسي، جعلوها يعني رمز للهيمنة والسلطة كما يقول يعني من قال البدع المعتزلة سيد قطب كان يقول هكذا أن الكرسي رمز الهيمنة وكله تعطيل وخروج يعني ظاهر القرآن وما أجمع عليه السلف رحمه الله وألف العلماء كتب شيخ الإسلام كتاب العرش وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وهو بكل شيء محيط وكل شيء محيط وعلى كل شيء أو بكل شيء آية بكل وهو بكل شيء محيط وفوقه وفوق كل شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء تبع صفة العلو لله سبحانه وتعالى والآيات لها علي في ذلك كثيرة جدا ترى البعض الشافعية قريبا ألف دليل من الكتاب والسنة على علو الله سبحانه الرحمن على العرش استوى هو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى من رفعه الله إليه أأمنتم من في السماء هو العلي العظيم آيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة حديث الجارية وقالت الله في السماء وارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء وأي امرأة ماتت وزوجها ساخط عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حديث متفق عليه وهي حديث كثيرة جدا وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ولا يحيطون به علما لأنه الكبير سبحانه والعظيم ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما كما قال الله سبحانه اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما نؤمن بهذا والخلة أعلى أنواع المحبة وهذه لم تحصل إلا لي إبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وكلامه متعلق بمشيئته سبحانه وهذا أيضا رد على المعطلة كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يعني الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى والأشاعرة والماتريدية يثبتون بعض الصفات لكن لأنه دل عليها عندهم العقل معروف القصة المشهورة بقتل جعد بن درهم لما قتلوا خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى وقد تقبل ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فتعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه أمام الناس. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نؤمن بهذا ونصدق ونسلم غير اعتراض، ونمرها كما جاءت غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونؤمن بالملائكة والنبيين أركان إيمان، وأن الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور كما جاء في المسلم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن أفضلهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ والصور، فالرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ونهم سماهم الله وسماهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بكر ونكير. ونؤمن يعني بأعمالهم، ومن موكل بقبض الأرواح ملك الموت، ومن موكل بالقطر عرفنا ميكائيل، موكل بنزول الوحي جبريل، ومن موكل بالنفخ في الصور إسرافيل، ومنهم موكل كتب أعمال العباد، ولهم بها ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والنبيين أيضا كذلك، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، أول أنبياء آدم، أول رسل نوح، وأفضلهم والرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل أن تقول أولي العزم الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضله الرسول صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما سمى الله بأسمائهم، ومن لم يسمي الله سبحانه وتعالى مسمهم بأسمائهم، والكتب المنزلة على المرسلين، يعني كذلك الإيمان بالكتب كان الإيمان كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، بما ذكر الله وما لم يذكر كما قال إيمان مجمل وإيمان مفصل، فصل بما ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، وأن القرآن هو المهيمن عليها وناسخ لجميع الشرائع، وأما التوراة والإنجيل الذي بين اليهود الآن والنصارى هذه محرفة، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، قالوا الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي الرسل عليه الصلاة، لا شك في ذلك، ومن شك في صدقهم كفر، ونسمي على قبلتنا مسلمين مؤمنين، قبلتنا هي القبلة التي يصلون القبلة الكعبة، نسميهم مسلمين مؤمنين، كان قال مسلمين ما فيه من موحد الطايع، فيه موحد العاصي والفاسق. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين معترفين، قال قال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مصدقين. لا تكفي المعرفة بدون التصديق، لا بد من التصديق. لكن قال وله بكل ما قاله أخبر مصدقين. وقال ما داموا موحدين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني في صفات الله، في الكيفية معنا، أو نأتي بصفات لم يدل عليها القرآن ولا السنة. فلا نخوض في ذلك إلا بما جاء به دليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نماري في دين الله، المراء الجدال، وإلى أيضا المراء في القرآن كفر، قالوا في الشك. أي علينا التسليم وعدم الاعتراض، ولا نقول لما ولا كيف، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نجادل أيضا في القرآن علينا التسليم، ونؤمن بأنه كلام الله ليس بمخلوق. ونشهد أنه كلام رب العالمين، القرآن نزل به الروح الأمين أو جبريل، وعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول بخلقه كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كان قالوا كلام الله لكنهم معنى كلامهم أنه مخلوق، وهم في حقيقة الأمر يوافقوا المعتزلة والجهمية. ولا نخالف جماعة المسلمين لأنهم أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، عرفنا أهل التوحيد وأهل الصلاة، أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة يعني المسلم، بذنب ما لم يستحله أي كفر به، الذنوب التي دون الشرك والكفر أي كالكبائر خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وكذلك المعتزلة الذين لا يعطونه اسم الإسلام أو يقولون منزلة بين منزلتين ما لم يستحله، يستحله معنا بقلبه أو يصرح يعني يقول هذا حلال، لكن كثرة العمل الشخص للمعاصي لا يدل على الاستحلال. قد جاءوا بالرجل الذي قالوا ما أكثر ما يؤتى به يعني بسبب شرب الخمر، أو قالوا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أهله، وقال أيضا أولئك إنه يحب الله ورسوله، هذا عرفنا قد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك والكفر الأكبر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة، كان الطحاوي رحمه الله وقع مسألة الإرجاء كما سيأتي، والمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، مع السنة في قولهم الذنوب تضر والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. حقيقة للسنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلطهم. نرجو المحسنين منهم أن يعفو عنهم، يعفو الله عنهم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخلهم الجنة برحمته، ورسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. ولا نأمن عليهم، في التحذير يعني من الأعمال السيئة ومن المعاصي، لأنها خطيرة أيضا. ولا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم في حال حياة، ما دام ندري ما يخطر له، ولا نشهد له بالجنة في الآخرة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المشهور، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم مما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن كل مؤمن في الجنة ابتداء أو معالا. وكل موحد جنة، وأن الموحدين المؤمنين لا يخلدون في النار. ونستغفر لمسيئهم، نستغفر للمسلمين، المسلمين نخاف عليهم ولا نقنط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن رحمتي سبقت غضبي. نكتفي بهذا.